أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، دخلت شهور الخير. نعم، دخلت شهور الخير وبدأت شهور الخير وبدأنا شهور البركات والرحمات. وشهر رجب أولا من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معظمة عند الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر حرم معظمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وهي رجب مفرد لوحده، وبعدها ذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه هي الأشهر الحرم التي حرمها الله جل جلاله وعظم شأنها وأخبرنا بذلك، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إياك أن تظلم نفسك في هذه الأشهر. هذه الفضيلة الأولى لشهر رجب. والفضيلة الثانية أنه تمهيد لشهر رمضان. شهر رمضان شهر معظم، شهر كله بركة، وإن لم يكن من الأشهر الحرم، إلا أنه شهر كله بركة، كله بركة، كله بركة. فيه تعتق الرقاب، وفيه تغفر الذنوب، وفيه ترفع الدرجات، وفيه تقبل الأعمال، وفيه تيسر إلى آخره، شهر رمضان. لكن قالوا: شهر رجب شهر الغرس، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر جني الثمار. أكثر الناس يبدأون الزرع في رمضان، فتكون الإشكال أنه يزرع ويسقي ويجني في رمضان، فيأكلها حنظل مرة، لأن الفاكهة بتكون لسه ما استوتش في خلال شهر رمضان، فبيأكلها مرة فلا يستسيغها، فلذلك لا يستطيع بعد ذلك أن يستمر. أما الذي زرع في رجب وسقى وتعاهد ونمى في شعبان ثم جنى الثمار في رمضان، يجنيها حلوه